الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي الدين، أما بعد. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائل. وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله، ومراد الشيخ رحمه الله في هذا الباب بيان اختلاف الحكم في الرقى والتمائل بحسب غاياتها وبحسب أسبابها. فذكر الشيخ رحمه الله في الباب الذي قبله كما ذكرنا بيان بأن من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع بلائم أو دفعه، ثم بوب الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين أن من الرقى ومن التمائم ما رخص فيه بعض السلف على خلاف بينها. والرقى يقول الشيخ: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ما جاء في الكتاب والسنة وآثار السلف في مثل هذه الأمور. والمراد بالرقى، الرقى جمع رقية، والمراد بالرقية أدعية وأذكار وألفاظ يقولها الراقي ثم يتلوها ثم ينفث فيها وهي مشروعة، كما ثبت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الرقى المشروعة قد تكون بكتاب الله تبارك وتعالى كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورخص فيه وفعله صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يقرأ المعوذتين ويعوذ بهما نفسه ويعوذ الحسن والحسين، وقال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ونحو ذلك. أو قد يكون بالكلام الحسن كالاستغاثة بالله تبارك وتعالى وبذكره جل وعلا وبذكر أسمائه وصفاته، كقوله: اللهم اذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، الشفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وما شابه ذلك من هذه الأمور. وهذه نافعة، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقى الصحابة رضي الله عنهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، وبين بأنها نافعة لا سيما في العين والحمى، وذكرنا ذلك: لا رقية إلا من عين والحمى، أي أنفع ما يكون الرقى هو ما كان من العين والحمى. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أو جارية فيها شيء في وجهها فقال: استرقوا لها، أمر أن يطلب لها الرقية أو أن ترقى ليذهب ما بها من الأذى. وهذا هو الأصل في الرقى، أنها إن كانت من كلام الله تبارك وتعالى أو الرقية بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأن يستغيث الإنسان بالله تبارك وتعالى. يعني لا يشترط في الرقى أن تكون قد ورد فيها نص، طالما أن فيها استغاثة بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه الرقى، قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن بها شرك. ولذلك الأصل في الرقى هو الإباحة، ما لم والممنوع وما كان فيه شرك. ولذلك الراقي لا يحتاج أن يقول: الله، هل هذا قد ثبت به الكتاب أو ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طالما أنه استغاثة بالله تبارك وتعالى فقد يستغيث الإنسان بأسماء الله وصفاته، وقد يقول قولا يلجأ فيه الى الله تبارك وتعالى ويتضرع اليه جل وعلا، ويذكر بعض اسماء الله جل وعلا وبعض صفاته، ويكون فيها نفع عظيم ان شاء الله. وهذه الرقى ان كانت على هذا النحو فهي مشروعه كما اذن فيها نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم. اما ان كانت الرقى بكلام غير مفهوم، فهي محرمة. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الشرك والضلال، وقد يكون في هذا الكلام غير المفهوم استغاثة بالجن وبالشياطين. ولأن الأصل في الرقى كما ذكرنا هو الاستغاثة بالله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل هو الشافي، كما قال جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفيك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتجئ بالله تبارك وتعالى ويتضرع إليه كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان في الرقى استغاثة بالجن والشياطين فهذا من الشرك الأكبر، لأنه عبادة لغير الله تبارك وتعالى، والاستغاثة والتضرع والإنابة هذا محض حق الله تبارك وتعالى، لا يجوز الاستغاثة بالجن ولا غيره، فهذا من الشرك كرقى أهل الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن بها شرك، فإن أهل الجاهلية ربما استغاثوا بالله تبارك وتعالى، وربما استغاثوا بغير الله جل وعلا بالأنداد ومن يعبدونه ومتضرعون إليه من دون الله تبارك وتعالى. قال شيخ: باب ما جاء في الرقى والتمائم. التمائم جمع تميمة، وهو كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد به تتميم الأمر، وهذا الأمر إما أن يكون نفعا يقصده صاحب التميمة، وإما أن يكون ضرا أو ضرا يريد أن يدفعه. ولذلك التميمة سميت لأن طالبها وقاصدها يقصد أن يتم الله عز وجل أمره، أو أن يتم أمره مطلقا من الله أو من غيره، ولذلك سميت تميمة. فهذا الأمر قد يكون نفعا يطلبه أو ضرا يريد دفعه. وهذه التمام قد تكون من الجلود، وقد تكون من الخرز، وقد تكون من الورق. فهذه التمائم إن كانت من غير القرآن ومن غير أسماء الله جل وعلا وصفاته فهي شرك أصغر. إن كان الإنسان قد علق تميمة فيها غير القرآن وليس فيها استغاثة بغير الله تبارك وتعالى، كطلاسم ليس فيها استغاثة أو ما شابه ذلك، أو خرز يجمعه، أو حصى، أو كلاما غير مفهوم أو ما شابه ذلك، فهذه الأصل فيها أنها شرك أصغر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقد ذكرنا ذلك وبين من التمائم شرك. وهذا إذا كانت من غير القرآن ومن غير أسماء الله تبارك وتعالى. أما التمائم من القرآن، أن يكتب الإنسان آية من كتاب الله تبارك وتعالى، أو يكتب في ورقة بعض أسماء الله جل وعلا واستغاثة بالله تبارك وتعالى بأسماء وصفات، فهذا قد اختلف فيه السلف كما سيأتي، أو كما سيذكر الشيخ رحمه الله. فالشاهد أن الأصل أن التمائم أنها شرك، إلا إذا كانت من القرآن ومن استغاثة بالله تبارك وتعالى فهذه فيها خلاف. وهذه التمائم قد ذكرنا حكمها وقلنا بأنها تكون شركا أصغر إذا اعتقد الإنسان أنها سبب. فالتمائم من غير القرآن والخرز ونحو ذلك إن اعتقد أنها سبب، وأن الله عز وجل يجلب النفع أو يدفع الضر بسببها، فإن هذا من الشرك الأصغر، لأنه قد اعتقد شيئا أو اعتقد سببية شيء لم يثبت أنه سبب، لا بالشرع ولا بالتجربة الحسية الظاهرة. وذكرنا بأن اعتقاد شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا بالشرع لا من الشرع ولا بالتجربة الظاهرة، فإن هذا من الشرك الأصغر. فإن اعتقد أن هذه التمائم هي التي تدفع البلاء وهي التي تجلب النفع بذاتها فهذا شرك أكبر، لأنه قد أشرك بالله تبارك وتعالى في ربوبيته، حيث اعتقد خالقا ومؤثرا ومدبرا مع الله تبارك وتعالى. وكذلك هو شرك أيضا في الألوهية، لأن صاحبها قد تعلق بها، فقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. الشاهد أن الشيخ رحمه الله يبين في هذا الباب بعض ما جاء في الرقى والتمائم وأنها تختلف. قال الشيخ رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الوتر وتر السهم، وكان العرب إذا بلي فإنهم كانوا يعتقدون فيه نفعا ويتبركون به ويعلقونه ويتقلدونه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة مظاهر الشرك بالله جل وعلا، فكان يبحث أن لا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر، قلادة تقلد لتعلق على البعيد، أو قلادة عموما إلا قطعت. وهذا الحديث ظاهر في وجوب قطع التمائم التي من الخيوط والأوتار والخرق والحبال ونحو ذلك، وأنها محرمة وأنه يجب إزالتها، لأنه من المنكر الذي يجب إزالته ولا يجوز إبقاؤه. وهذا فيه تغيير منكر لمن كان له السلطان وإزالته، لا سيما في هذا الباب وهو باب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: وعن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وابو داود. الرقى جمع رقية، والتمام جمع تميمة، والتولة كما يذكر الشيخ رحمه الله هو شيء يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها. هذا الحديث لفظه عام، لفظه عام. ان الرقى، اللام هنا الالف واللام من الاستغراق، لكن هذا العام مخصوص بما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بالرقى بالتمام من القرآن، وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقى بالقرآن والرقى بأسماء الله تبارك وتعالى. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا هذا الحديث: لا رقية إلا من عين حمى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية وحث عليها ورغب فيها إن كانت من كلام الله جل وعلا أو استغاثة أو فيها استغاثة بالله تبارك وتعالى بذكر أسمائه وصفاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن بها شرك. ولذلك نقول هذا العام مخصوص، والمراد به هنا هو الرقى بغير أسماء الله تبارك وتعالى، بغير كتاب الله جل وعلا، بغير أسمائه وصفاته. وهذا كما ذكرنا إما أن يكون بكلام غير مفهوم فهذا أقل أحوال أن يكون محرما، أو أن يكون استغاثة بغير الله تبارك وتعالى فهذا هو الشرك الأكبر. وكذلك التمائم إذا كانت من غير القرآن ومن غير أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فإنها كما ذكرنا إما أن تكون شركا أكبر إن اعتقد صاحبها أنها مغفرة مع الله تبارك وتعالى وأنها تجلب النفع بذاتها وتدفع الضر، وإما أن تكون شركا أصغر اعتقد أنها سبب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك كما في هذا الحديث. وهذا الحديث من الرقى والتمام والتولى الشرك، هذا الحديث المسعود له قصة، وذلك أنه رأى امرأته أتت ذهبت إلى يهودي وكان بها شيء، فإذا تكلم اليهودي ورقى هذا الأمر سكن، فسألها عن ذلك فأخبرته، فبين ابن مسعود رضي الله عنه لزوجته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وبين بأن الرقى والتمام والتولى الشرك لا سيما في رقى أهل الكتاب وأهل الشرك الذين دينهم الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. فابن مسعود رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على عدم الجواز، على عدم جواز الذهاب لمثل هؤلاء، وبين بأنه قد يكون من تلبيس الشيطان، قد يكون إنسان يصيبه مرض ويصيبه ألم ويكون من الشيطان، فإذا ذهب الإنسان إلى القبور إلى أهله وإلى الموتى يستغيث بهم أو إلى الراقين من أهل الشرك والكفر ونحو ذلك سكن ذلك، وحقيقة الأمر أنه كان أولا من الشيطان ليغري أهل الناس ويطيعهم فيما حرم الله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث فيه قصة، وذلك أن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وهو مريض نعوده، فقيل له: لو تعلقت شيئا. فقال عبد الله بن عكيم رضي الله عنه: أتعلق شيئا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا أيضا عام، عام، من تعلق شيئا، وشيئا نكرة، والنكرة كما يقول علماء اللغة في سياق الشرط أو الاستفهام أو النفي أو النهي فإنها تفيد العموم، فدل ذلك على عموم هذا الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. وتعلق هنا كما ذكرنا تعلق تفيد أمرين، تفيد التعليق وتفيد التعلق القلب، لأنه لا يتعلق أو لا يعلق أحدا شيئا من هذه التمائم وغيرها من غير القرآن إلا ويتعلق قلبه بها. وذلك كان هذا شركا في الألوهية، إن اعتقد سببيتها فإنه شرك في الألوهية، أي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهو شرك أكبر. الربوبية والألوهية، فالربوبية والألوهية قلنا أن التعليق التام قد يكون شركا أصغر وقد يكون أكبر، وهو شرك أصغر والأكبر في جانبين، في الربوبية والألوهية، سواء كان في الأصغر أو كان في الأكبر. فأما إذا كان شركا أصغر كان اعتقد أنها سبب فهذا شرك في الربوبية، لأنه اعتقد في شيء أنه سبب، وقلنا أن ربط الأسباب بالمسببات هي من شأن من؟ من شأن الخالق، من شأن الرب المدبر الخالق، فلا يجلس أن يقول هذا سبب لهذا، إلا بإذن الله تبارك وتعالى أو بالتجربة الحسية الظاهرة. فهذا جانب الربوبية. وكذلك هي لأن قلبه متعلق بها تعلق أصلا. أما من اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر في الربوبية وفي العلوية. في الربوبية لأنه اعتقد مؤثرا مع الله تبارك وتعالى، في العلوية لأن قلبه قد تعلق بها وتعبد بها. فالمعلق التميم الشركية والعياذ بالله الذي يعتقد أنها تدفع العين أو تدفع الضر أو تجلب النفع بذاتها هذا شرك أكبر لأنه متعبد لهذا. وقوله من تعلق شيئا وكل إليه أي وكله الله عز وجل إليه، أي وكل الله تبارك وتعالى حفظه ورعايته إلى ما تعلق به. والإنسان عاجز ضعيف لا حيلة له ولا قوة له إلا بالله تبارك وتعالى. ومن وكل إلى عاجز ضعيف فهو هالك وهو خاسر. وهذا كما ذكرنا الحديث عام في كل من تعلق قلبه مما سوى الله تبارك وتعالى أنه يوكل إليه. وهذا من عقوبة الله تبارك وتعالى لمن يعلقون التمائم ونحو ذلك من غير القرآن وغير السنة. فإن الله جل وعلا يعاقبهم بنقيض مقصوده، فهم يريدون دفع البلاء أو جلب النفع ويعاقبهم الله جل وعلا بضد ذلك. فيوكل حفظهم ورعايتهم إلى هذا الأمر الحقير التافه من الخيوط والخرق والورق والخرج ونحو ذلك من هذه الأمور. والإنسان إذا وكل إلى بشر عاجز فإنه خاسر. وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكله إلى أحد غير الله تبارك وتعالى. قال ولا تكني نفسي لطرفة عين ولا أقل من ذلك ولا لأحد من خلق. يعني من وكل إلى أحد من خلق فقد وكل إلى عاجز ضعيف، فهذا لا شك أنه هالك. ولذلك ضد ذلك وهو التوكل على الله تبارك وتعالى من أعظم الأمور في جلب النفع دفع الضر. التوكل على الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه من أعظم الأمور. ولذلك قال جل وعلا من يتوكل على الله فهو حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء، لو الأمة كلها تجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك كان من معجزات الأنبياء عظم توكلهم على الله تبارك وتعالى. قد ذكر الله عز وجل ذلك، قال تبارك وتعالى في قصة هود عليه السلام. وهود عليه السلام لم يذكر الله تبارك وتعالى له آية ظاهرة كالناقة كما ذكر لصالح وكالعصا لموسى، وإنما ذكر الله عز وجل عظم توكله على الله تبارك وتعالى. لما تحدى قومه قالوا إن نقول إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أن تصابك خبل، ولعل بعض آلهتنا التي تنكر علينا عبادتها هادتك. إن نقول إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد، يشهد الله ويشهده أني بريء مما تشركون من دونه. تبرع من شركه من كفره من ضلاله. ثم تحداهم فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هم يكرهونه ويبغضونه وهم أمة قاهرة. قد ذكر الله عز وجل جبروتها حتى أنهم استكبروا قال من أشد منا قوة. وقال جل وعلا إذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال زادكم في الخلق بسطة. فالله جل وعلا قد أعطاهم قوة لم يعطيها أمة غيرهم، ومع ذلك هم يبغضون هذا النبي بغضا شديدا، وهم أمة متضافرة وهو رجل واحد. هذا رجل تحدث قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي لا تتأخرون، كيدوني ثم أتون وافعلوا بيقتلوني قطعوني افعلوا بي. طيب ما سلاحه ما قوته؟ إنه التعلق بالله تبارك وتعالى. قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هل استطاع أحد من هؤلاء أن يضره؟ ما الذي حجز هؤلاء أن يضروا هودا عليه السلام؟ ما الذي منعهم وحجزهم؟ إنه الله تبارك وتعالى. فهذا هود عليه السلام يتحداهم ويقول كيدوني جميعا ثم لا تقول هذا لا تتأخرون ويتوني مباشرة. ما هي آياتك؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. نواصيكم بيد الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا حجزهم عنه ومنعهم أن يضروه، ما استطاعوا أن يضروه من غير إيش؟ من غير دفع مادي محسوس، وإنما هو التوكل على الله تبارك وتعالى. ومع ذلك أهلكهم الله جل وعلا وأباده. وقال الله جل وعلا عن نوح، قال تبارك وتعالى: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. اجمعوا أمركم وشركاءكم واتفقوا على قتلي وعلى إبادتي وعلى إهلاكي ولا تتأخرون في ذلك. وذكر بأنه إيش؟ أنه توكل على الله تبارك وتعالى. هل استطاع قوم نوح عسى أن يضروه أو أن يقتلوه أو أن يصيبه أحد منهم بسوء؟ ما استطاع. لماذا؟ لأنه تعلق بالله تبارك وتعالى، تعلق بالله جل وعلا. فهكذا التوكل على الله جل وعلا من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب لجلب النفع ودفع الضر. ولذلك قال جل وعلا: من يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله تبارك وتعالى. وقال وصف الله المؤمنين، قال الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء. فهكذا أهل التوحيد وأهل الإيمان على ضد من حال أهل الشرك. أهل الشرك والعياذ بالله يتعلقون بأحقر الأمور، يتعلق بالخلق، يتعلق بالخير وبالخرز وبالحجر والشجر. والمحسن منهم من يتعلق بالمخلوق، وكل هؤلاء قد تعلقوا بما لا قدرة له ولا قوة له على شيء إلا بالله تبارك وتعالى. وأما أهل التوحيد فإنهم يعلقون قلوبهم بالله تبارك وتعالى، ويعلمون أن الأسباب مهما قويت مهما عظمت فإنها لا تنفذ إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وهم من اتخذوا الأسباب فإنما يتخذونها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى وإن اتخذوا السبب. وأما أهل الشرك والعياذ بالله فهم يتعلقون بالخيوط ونحو ذلك، ولذلك لا جرم أن يوكل حفظهم إلى هؤلاء وأن يعاقبهم الله جل وعلا بنقيض مقصوده. ولذلك أهل التوحيد يطهرون عقائد الناس ويعلقون قلوبهم بالله تبارك وتعالى. أما أهل الشرك وأهل الضلال وأهل البدعة فإنهم يعلقون قلوبهم بالمخلوقين، هذا حالهم والعياذ بالله. ولذلك هنا تعرف فضل أهل التوحيد وفضل أهل الاستقامة وأهل الاتباع. قال التمام، يقول الشيخ: التمام شيء يعلق على الأولاد من العين، أي يريدون به أن يدفع عنهم العين ولا يسلمهم العين. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف كما ذكر. التميمة هذه إن كانت من القرآن فقد رخص فيها بعض السلف، منهم عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكان الصحابة أو من ورد عنهم ذلك كانوا يكتبون هذا في ألواح ويعلقونه على الأولاد، يكتبونه في ألواح ويعلقونه على الأولاد. وقال بعضهم كانوا يعلقونه على ألواح الحفظ، ألواح التي يحفظ عليها الطالب. الشاهد أن بعض السلف رخص في التمام إذا كانت من القرآن أن تعلق. يقول الشيخ: وبعضهم، أي بعض السلف، لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، أي يدخل التميمة من القرآن يدخلها في عموم الأحاديث الدالة على النهي، منهم المسعود رضي الله عنه. كلامه هنا في التمام ليس في الرخى، ذكرنا الرخى أنه قد دل الدليل من الشرع ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كلامه هنا في التمام. قال: بعضهم لم يرخص فيها، لم يرخص في التمام حتى لو كانت من القرآن. قال: ويجعله المنهي عنه لعموم قول من تعلق فهمها فقد أشرك، من تعلق شيء فقد وكل إليه، وليحتموه إن الرخى والتمام والتولة شرك. قالوا: هذا الحديث عامة لم يرد فيها دليل مخصوص، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب في يوم القرآن ولا بأسماء الله ولا بصفاته وعلقه ولا علقه على أحد من أولاد. قال: بخلاف الرقى، الرقى جاء فيها الدليل الثابت والصحيحين وبغيرهم في حديث كثيرة. ولذلك بعض السلف لم يرخص فيه. قال الشيخ: ويجعله المنهي عنه من هؤلاء الذين منعوا منه عبد الله المسعود رضي الله عنه، ومنهم ابن عباس وكثيرون، حتى قال ابراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران. أي كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكرهون ذلك من القرآن من غير القرآن. وهذا أولى، المنع من التمام حتى لو كانت من القرآن أولى لعموم الأدلة. أولا فإن الأدلة عامة، إن الرقى والتمام كلها تفيد العموم. الأمر الثاني أن التعلق من القرآن فيه تشبه بأهل الشرك، فالصورة الظاهرة لصاحب التميمة الشركية ولصاحب التميمة من القرآن واحدة، لا تميز هل هذه التميمة من القرآن أو من غير القرآن، لا تميز. ولذلك هذا يفتح الباب لأهل الشرك والضلال. الأمر الثالث أيضا أن فيها تعريض القرآن للامتهان، فيها تعريض القرآن للامتهان، ولذلك تعلق هذه لما دخل أماكن العلم بالله الخلاء أو ما شابه ذلك، أو ربما تكلم بكلام محرم أو ما شابه ذلك، فيكون فيها شيء من الامتهان. وأيضا مما يدل على المنع أن معلقها لا بد أن يتعلق قلبه بها، وإذا قالوا فيها شيء من نوع من التعلق. الشاهد أن الأولى المنع، الأولى المنع، وهذا الذي عليه عامة العلماء والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزاء، يسمونها عزيمة، أي كان الإنسان يعزم الأمر ويعزم على الشيء. فالرقى إذا كانت بالله تبارك وتعالى فإن الله فالإنسان يستغيث بالله تبارك وتعالى. قال: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى، اعرضوا علي رقاكم فإنه لا بأس بها ما لم يكن بها شرك. والصحابة رضي الله عنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرقى التي كانوا يعملون بها في الجاهلية، فقال: لا بأس بالرقى ما لم يكن بها شرك، فرخص مطلقا بجميع الرقى إلا التي فيها شرك. قال: فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال الشيخ: والتي ولا شيء يصنعون يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، أي أن التول هذا نوع من السحر، النوع من سحر العطف، وأن يعطف الرجل أو يعطف الساحر الرجل على امرأته، وهذا دليل لكون السحر شركا. وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله في باب منفصل فيما يتعلق بالسحر. قال الشيخ: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قول لعل الحياة ستطول بك هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيعمر وقد كان، وهذا من آيات نبوته، وهو إخبار بالمغيبات، فهذا فيه إثبات أو من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول فأخبر الناس أن من عقد لحيته فإن محمدا بريء منه، عقد لحيته، قال بعض العلماء، قال بعضهم قيل عقد لحيته تكبرا، يعقد اللحية، قيل المراد بذلك النهي عنه لأنه من التكبر ومن التشبه بالمشركين، وقال بعضهم إنما النهي في عقد اللحية لأنه طلب للجمال ففيه ترف، وقال بعضهم المراد بذلك النهي عن عقد اللحية في الصلاة لأنه من العبث، ونظر الله أعلم أن المراد بذلك هو عقد اللحية على سبيل التشبه بالمشركين، وربما كان يعتقدون فيها شيء من النفع، أو ربما يدفع الإنسان شيء من العين أو ما شابه ذلك بهذا الأمر. قال الشيخ: أو تقلد وترا، تقلد وجعله قلادة، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، أي تقلد وتر، أي جعل الوتر قلادة، فالشاهد منه أن مثل قائل فإن محمدا بريء منه، والبراء لا تكون إلا من كبير وكبائر، فدل على أن تقليد الأوتار وتعليق الأوتار والخيوط والخرق وما شابه ذلك أنه من الكبائر لأنه من الشرك. أو استنجى برجيع دابة وعظم، أيضا فإن هذا فيه إفساد، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن رجيع الدابة على كل دواب مسلم الجن، وكذلك العظم كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو يجده مسلم الجن أوفر ما يكون لحما، فهذا فيه إفساد طعام مسلمي الجن وطعام دوابه، ولك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. قال سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل أو كعدل رقبة، أي كأنما أعتق رقبة، أي أعتق عبدا. قال علماء لنا الاعتاق اعتاق من الرق، الإنسان الذي يعتق رجلا فإنه قد اعتقه من الرق إلى الحرية. قال: وقاطع التميمة اعتاق من الشرك، فإن الشرك رق للمخلوق. فالذي قطع التميمة كأنما أعتق الرجل من رق المخلوق إلى رق الله تبارك وتعالى، من عبودية المخلوق إلى عبودية الله تبارك وتعالى. رواه وكيع. قال وله عن إبراهيم أي النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. طبعا مراد إبراهيم النخعي إذا قال كانوا مراد ذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كعلقمة ونسل بن يزيد وما شبه ذلك من أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان من العلماء من الفقهاء. فقوله كانوا يكرهون أصحاب عبد الله بن مسعود وعامة التابعين. قال الشيخ فيه مسائل تفسير الرقى والتمام، قد مر الشيخ فسر التمام والرقى. قال مسألة ثانية تفسير التوى وقد بين بأن نوع من السحر. والمسألة الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، أي كان الشيخ رحمه الله يميل إلى المنع لعموم الأدلة. قال إن الرقى والتمام والتولة شرك، قال هذا حديث عام فلم يدل دليل إلا في الرقى أنه سائغ إذا كان بكتاب الله تبارك وتعالى والاستغاثة بإسماء الله وصفاته ونحو ذلك. فالمراد بذلك الحكم أن هذا الحديث فيه حكم عام فيدل على المنع من التمام ولو كانت من القرآن على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. قال مسألة الرابع أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، لأي أن عموم حديث إن الرقى من الشرك مخصوص بحيث لا رقية إلا من عين أو حمى أو لبس بالرقى ما لم يكن بها شرك، أي أنه مخصوص. قال الشيخ المسألة الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وقد ذكرنا من الأكثرين على المنع وتدعم الأدلة قول من منع. المسألة السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، أي من الشرك أن يعيد علق الإنسان هذه الأوتار يطلب دفع العين، فإن هذا من الشرك، وقد يكون شركا أصغر بحسب اعتقادي من اعتقده سببا، وقد يكون شركا أكبر اعتقد أنه مؤثر بذاته كما ذكرنا. المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، لأن من يتعلق فإن محمدا بريء منه والبراءة من فاعلها تغفل أنها كبيرة من الكبائر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها وهذا أبلغ من النهي، فإن هذا إنكار باليد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك قال يا رويفة لعل الحد ستطول بك فأخبر الناس، فدل على أن العلم سيقل، ولذلك أمر رويفة رضي عنه أن يخبر الناس وأن يحذرهم من مظاهر الشرك بالله تبارك وتعالى إذا قل العلم، وهذا يقتضي الحاجة من الدعوة إلى ذلك وبيان للناس لا سيما في فترات الجهل. قال الشيخ طيب قول الشيخ الوعيد الشيخ على المتعلق وترا أيضا هذا يستلزم أهمية بيان ذلك وشرحه للناس والتركيز عليه، كما أنه يستلزم التغليظ الشديد فيه، وأن هذا الأمر ليس من الأمر الهين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه وبرئ مصاحبه وأمر بقطعه وأمر الصحابة أن يحذروا الناس، كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا أمر لا يستهان به، ولذلك لا بد الإنسان يعتني بها مثل هذه الأمور، لأن تتعلق بأصل الدين وأصل الرسالة وتوحيد الله تبارك وتعالى. قال مسألة الثامنة فضل ثواب من قطع التميمة من إنسان، وهذا قول سعيد بن جبير وهو من كبار التابعين، هذا مثل هذا يعني ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أغلب يدل على أن لصاحب هذا الفعل فضيلة وثواب عند الله تبارك وتعالى. قال الشيخ المسألة التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، أي قوله كانوا يكرهون لا يخالف ما تقدم من أنه قد ورد عن بعض السلف كعائشة وغيرهم بالرخصة أو من الرخصة في التمام من القرآن. قال لأن مراده مراد عبد الله إبراهيم كانوا يكرهون أصحاب عبد الله بن مسعود، أي أن قوله كانوا يكرهون لا يريد بذلك الحكاية حكاية الإجماع عن السلف، وإن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما هو معروف المصطلح إبراهيم النخعي رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. يقول باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أي هذا الباب لبيان حكم من تبرك بالأشجار والأحجار والخرق وما شابه ذلك من هذه الأمور ونحوها، كما يتبرك بالقبور والأضرحة والمقامات والخرق والخرج وما شابه ذلك، أي هذا الباب فيه بيان حكم ذلك، وحكم ذلك هو الشرك كما سيبين الشيخ رحمه الله. فقول باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أي أن حكم ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى على ما سيأتي بيانه. طلبوا باب من تبرك، تبرك أي التمس البركة وطلب البركة. فالذي يتبرك بالشيء يلتمس منه البركة ويطلب منه البركة، والبركة هو حصول الخير ونماءه وكثرته وثباته. فالبركة هو حصول الخير، وليس بعض الخير بل نماء الخير أيضا وثباته وكثرة الخير، كل هذا من معاني البركة. ولذلك المتبرك بالشيء إنما يلتمس بتبرك به يلتمس كثرة الخير ويلتمس نماء الخير ويلتمس دوام الخير ويلتمس ثبات الخير. فهو يتبرك بالشيء ملتمسا لذلك كله، لكثرة الخير ونمائه ودوامه وثباته. والأصل أن الخير كله بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. فالنفع كله بيد الله والضر كله بيد الله. ولو رأيتم ما يدعون من دون الله إن أرادني الله من ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. وقال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، فالخير كله بيد الله تبارك وتعالى، فمنه الخير سبحانه وتعالى. ولا يملك أحد شيئا من هذا إلا بأمر الله تبارك وتعالى، لا يملك النفع أحد سوى الله جل وعلا. ولذلك البركة صفة الله وفعل الله، البركة صفته جل وعلا وفعله، فالله تبارك وتعالى موصوف بالبركة، فهو المتبارك جل وعلا، فهو المتبارك، لأن الله جل وعلا هو الجانب الخير كله، الخير كله من الله تبارك وتعالى، فمنه الخير جل وعلا، وليس إليه شيء من الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، لا يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى، لا فعلا ولا إرادة، وإنما الشر في المخلوق المنفصل عن الله تبارك وتعالى. وأما فعل الله تبارك وتعالى فهو خير كله، لا يقدر الله عز وجل شيئا وإن كان مكروها للناس وإن كان في ذاته شرا إلا ويترتب عليه الخير العظيم ما لا تحيط به العقول. ولذلك البركة صفة الله تبارك وتعالى أولا، فهو جل وعلا هو المتبارك سبحانه وتعالى، وهي كذلك فعل الله. ولذلك البركة يوصف بها الله جل وعلا صفة ويوصف بها فعلا، أي هو جل وعلا متبارك، وهو الذي جل وعلا يفعل البركة ويجعل ما شاء من خلقه مباركا، فهو سبحانه وتعالى يجعل الخير في من شاء من عباده وخلقه. ولذلك الله جل وعلا ما شاء جعله مباركا وما لم يشأ نزع منه البركة، وهذا ليس لأحد سوى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: تبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون العالمين نذيرا. ولذلك تبارك لا تقال إلا لله، لا يقال في المخلوق تبارك أبدا، بل هذا محض حق الله تبارك وتعالى. فتعاظم وتعالى على وجه تفاعل. ولذلك المتبارك هو الله الذي صفته البركة وفعله بركة، فالله جل وعلا هو المتبارك، لا يقال في الخلق فلان متبارك أبدا، المتبارك هو الفاعل البركة، وهذا شأن الله جل وعلا. وأما المخلوق فيقال مبارك، يقال مبارك، فقول هذا رجل مبارك، وهذا أمر مبارك، وهذا زمن مبارك، وهذا وقت مبارك، وهذا فعل مبارك، ورضا المتبارك. التبارك لا تقال إلا لله تبارك وتعالى، ولا تطلق على أحد من خلقه، لأن تبارك لا تقال إلا في حق الله الذي صفته البركة وفعله بركة. ولذلك الله جل وعلا نسب إنه تبارك، قال: فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وأما خلقه فقد باركنا عليه وعلى إسحاق، قال: وجعله مباركا، قال: وجعلني مباركا، الذي بكة مباركا، هذا كتاب نزلناه مبارك. فإذا ذكر الله جل وعلا بركة المخلوق وصف بأنه مبارك، أي أن الله جل وعلا قد جعل فيه البركة فهو مبارك، أي مفعول به البركة، لأن البركة من الله تبارك وتعالى، ولذلك تبارك لا تغال ولا تغال إلا في حق الله تبارك وتعالى. فتبارك الله أي أن صفة الله جل وعلا بركة، وقول وباركنا عليه يدل على أن البركة أيضا إيش؟ فعله. قال وجعلني مباركا، يدل على أنه فعله، أي الله جعل عيسى عليه السلام مباركا، وأن هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أي أن الله جل وعلا هو الذي جعله مبارك، ما قال متبارك. فتبارك لا تغنى في حق الله تبارك وتعالى. فالمبارك من الأشياء هو ما جعله الله جل وعلا مبارك، لأن البركة بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. وذلك لا يقال أن هذا شيء مبارك إلا إذا دل بعنه مبارك، لأن البركة بيد الله، ولا يملك أحد البركة لأنها فعل الله تبارك وتعالى. كما نقول هل يملك أحد الخلق؟ هل يملك أحد التدبير؟ هل يملك أحد الإماتة والإحياء والنفع والضر؟ لا يملك أحد سوى الله تبارك وتعالى. كذلك هل يملك أحد البركة؟ نقول لا، إنما يملكها الله. ولذلك البركة فعل الله تبارك وتعالى، كما أن الخلق فعل الله، كما أن الرزق فعل الله، كما أن الإعطاء والمنح فعل الله. فالبركة بفعل أفعال الله. فمن اعتقد في شيء أنه يملك البركة وأنه متبارك وأنه يفعل البركة فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه اعتقد شريكا مع الله عز وجل في هذا الأمر الذي اختص الله تبارك وتعالى به. ولذلك الله جل وعلا يجعل أشياء مباركة، ومعنى ذلك أنه يحصل خير كثير لمن لابسها وعمل بها ويكثر وينمو هذا الخير. فهذا معنى كون شيء مبارك، أنه يحصل خير بملابسته، ويحصل خير إيش؟ بالانتفاع به ونحو ذلك. وهذه الأشياء المباركة أنواع، منها أزمنة مباركة، ومنها أماكن مباركة، ومنها أعمال مباركة، ومنها أعيان مباركة. هذه أربعة أمور: أزمنة مباركة، وأماكن مباركة، وأعمال مباركة، وأعيان مباركة. فمن الأزمنة المباركة مكة، أو من الأزمنة المباركة لا لا لا من الأماكن المباركة مكة، كما قال تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وما هي بركة مكة؟ أن الصلاة فيه بماذا؟ بمئة ألف صلاة. الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، ولأن الله جل وعلا شرع فيه من العبادات ما لا تكون إلا فيه، كطواف البيت وتقبيل الحجر الأسود ونحو ذلك. وشرع الله جل وعلا فيه عبادتين عظيمتين: الحج والعمرة. فلذلك هذا بركة مكة، فهذا مكان مبارك. وكذلك في المسجد النبوي مكان مبارك. ومنها أزمنة مباركة كرمضان، وقال جل وعلا أيضا عن بيت المقدس، قال الذي قال سبحانه: أسرى بعبد الليل من المسجد الأقصى المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فبين الله جل وعلا بأنه قد بارك حول المسجد الأقصى. ومنها أزمنة مباركة كرمضان، فهو شهر مبارك، شهر عظيم البركة. قال سنة أتاكم شهر رمضان شهر بركة. وما هي بركته؟ أن الحسنات فيه تضاعف، ولذلك جاء شرع الله عز وجل فيه الصيام، ومن أجل عبادات الله تبارك وتعالى. فهو زمن مبارك يضاعف الله عز وجل فيه الخيرات، ويغلق الله جل وعلا فيه أبواب النيران، ويفتح أبواب الجنان، ويقال للباغي الخير أقبل، وهكذا تضاعف العبادة الصالحة، وشرع فيها القيام والصيام والذكر والصدقة والإحسان. وهذا وجه كونه مباركا، أن يكثر فيه الخير، ويستحب فيه العمل الصالح، وتعظم فيه الأجور. ومنها أعمال مباركة كالقرآن مثلا، قراءة القرآن من أعظم الأعمال. قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك إيش؟ مبارك. وما هي بركة القرآن؟ في العمل به بركة، وبقراءته بركة، والاستشفاء به بركة، وبتلاوته بركة. قال: من قرأ حرف من كتاب الله فله بكل حرف إيش؟ حسن، والحسن بعشر أمثال، لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف من حرف، ولام من حرف، من حرف، هذه بركة. الاستشفاء به، قال: ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهكذا العمل به، ونحكم بينه بما أنزل الله، ولا نتبع أهواءهم، وما شابه ذلك من هذه الأمور. فهذه بركة القرآن، فهذه بركة أعمالك، كذلك أعمال الصالحة من أعظم الأمور. التي يجعل الله جل وعلا فيها البركة الصيام والقيام والصدقة والإحسان، فإن الله جل وعلا يبارك في الشخص وييسر له أمور ويعظم له الدرجات. المشي المسجد ما من خطوة إلا يرفع الله عز وجل بها الرجل درجة ويضع عنه بها إيش خطيئة، هذا عمل مبارك. وهكذا الرباط وما شابه ذلك من هذه الأمور. وهناك أعيان مباركة، أعيان جعل الله عز وجل فيها بركة وخيرا عظيما، من ذلك زمزم مثلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم: طعام طعم والشفاء سقم، طعام طعم والشفاء سقم، ولذلك فيه بركة عظيمة جدا. وإنسان يستشفي به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، هذا فيه بركة عظيمة. وكذلك الحبة السوداء فيها بركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السهل من الموت. والعسل قال: يخرج من بطنه شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. فبركة العسل ليس كبركة غيره، ولذلك نفع العسل وعظم نفعه وتنوعه أعظم من غيره من الأموال التي مطعومهم أكولة. وهذا وجه كونه بركة، أن الله جل قد جعل فيه شفاء ما لم يجعله في غيره. كذلك الحبة السوداء أغانم مثل تربيته فيها بركة، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك العلماء والصالحون وأعظم ذلك الأنبياء كلهم إيش مباركون، كلهم مباركون بأعمالهم الصالحة والقرب منهم، فالإنسان ينتفع بهم ويستفيد منهم ويرتدي بهم ويتأثر بهم ويسمع منهم الكلمة الطيبة، فهم من أعظم الجلساء الصالحين. وتشبه النبي صلى الله عليه وسلم بجلس الصالح بحامل مسك، وهؤلاء العلماء وأعظم منهم الأنبياء والرسل أعظم إيش حامل مسك. فالشاهد أن هذه أمور جعلها الله عز وجل مبارك. القاعدة في هذا الباب حتى يفهم، القاعدة في هذا الباب أمران: إذا ضبط فهم هذا الباب. الأمر الأول أنه لا يثبت كون الشيء مباركا إلا بدليل من الشرع، هذه القاعدة الأولى. لا تثبت في شيء بركة ولا تعرف أنه مبارك إلا إيش بدليل من الشرع. أي باب أن هذا الشيء مبارك ليس باب إيش القياس، ليس باب القياس، بل هو باب التعبد. وذلك لا يثبت كون شيء مباركا إلا بدليل من الشرع. فمن اعتقد في شيء أنه مبارك بغير دليل من الشرع فهذا قد أشرك بالله تبارك وتعالى، كمن يعتقد في البركة في أهل في القبور وفي الأضرحة وفي المقامات وما شابه ذلك ويلتمس منها البركة. هذا الأمر أول. إذا لا يثبت الشيء كون شيء مبارك إلا بدليل من الشرع، وهذا مقتضى لا إله إلا الله. الأمر الثاني أنه إذا ثبت كون شيء مباركا فإنه لا يتبرك به إلا بالطريقة الشرعية، أي إلا إيش يتبرك به على الطريقة النبوية، وهذا المقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. فلنذكر أمثلة. القرآن، أو لنقل ماء زمزم، مبارك ولا غير مبارك؟ نطبق الأمر الأول، مبارك؟ مبارك. طيب إذا ثبت الأمر الأول، طيب كيف يتبرك به؟ كيف ثبت أن الإنسان يتبرك به؟ ماذا كان يفعل؟ يشربه. طيب لو أتى إنسان وحمل ماء زمزم في قارورة وضعه في جيبه يمشي به وينام به ويذهب، يقول أليس هذا مبارك؟ ماذا تقول؟ نعم. لكن هل تبرك هذا الرجل به تبركا شرعيا؟ نقول لا. نقول نعم، هو ماء زمزم مبارك، لكنك لم تتبرك به بالطريقة الشرعية. طيب العلماء والصالحون مباركون غير مباركين؟ مباركون بأعمال الصالح. هذا رجل يلتمس منه البركة بالتمسح به وأخذ بصاقه ونحو ذلك من غير الأنبياء، هل تبرك بالعلماء بالطريقة الشرعية؟ طيب ما هي الطريقة الشرعية بالبركة لهؤلاء؟ أخذ العلم عنهم والاقتداء بهم والتأثر بهم وما شابه ذلك، هذه بركتهم ومصاحبتهم. طيب رجل أتى إلى حجر وقال هذا حجر مبارك، ها نقض أي أصل أي أمر؟ نقضات. ما هو الدليل؟ ليس هناك دليل. هذا رجل أتى بالقرآن وعلقه في المساجد، أو عفوا علقه في الرقاب، لو قلنا بأنه إيش ممنوع على القول بالمنع، علقه يلتمس دفع الضر، فهذا يتبرك بالطريقة إيش غير الشريعة والخلاف. طيب هذا رجل أتى في رمضان أو أتى في مكة وأخذ يتمسح بالكعبة، مكة ليس مكانا مباركا؟ مباركا. كيف يلتمس البركة من مكة بترك الطواف وبالحج والعمرة ها والفرائض والصلوات. هذا رجل أتى جالس في مكة أكل ما تفرق أو التمس البركة أو أخذ يتمسك عجال الكعبة وترابها وما شابه ذلك يتمس البركة. نقول هو مكان مبارك نعم، لكن هل يتبرك به بهذه الطريقة؟ لا، هذه طريقة مخالفة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر الأول أنه لا يكون لكون شيء مبارك إلا الدين من الشرع، هذا من مقتضى لا إله إلا الله. وإذا كان من تبرك بما لم تثبت بركته في الشرع فهذا قد وقع في الشرك. ومن تبرك بما ثبت بركته بالشرع بغير طريقة الشرعية فهذا قد وقع في البدعة، لأنه مخالف للمقتضى ثالثا لا إله إلا الله محمدا رسول الله. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الشاهد أن هذين الأمرين يضبطان الأقلبة، ألا تثبت كون الشيء مبارك إلا بدليل من الشرع، فمن لم يثبت بالدليل وقع في الشرك. من اعتقد في شيء أنه مبارك هذا قد وقع في الشرك، إما أن يكون الشرك أصغر أو أن يكون الشرك أكبر. إن اعتقد أنه سبب للبركة ولم يثبت أنه سبب فهذا الشرك أصغر. إن اعتقد أنه يجب البركة بذاته بحيث التمس منه ويعطيها لمن التمس منه هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أنه متبارك مع الله تبارك وتعالى، اعتقد أن البركة جعل البركة فعلا ليس لله فقط بل لله، ولهذا الذي تبرك به على هذا النحو. وإن ثبت كون شيء مباركا فإنه لا يتبرك به إلا بطريقة الشرعية، إلا بطريقة الشرعية، فتعليق مثل القرآن في السيارات وما شابه ذلك أو تعليقه في البيوت لدفع العين والضر، هذا قد تبرك صاحبه بطريقة غير شرعية. وهكذا فرمضان بركته كما ذكرنا بماذا؟ بالصيام. ليس بركته أن يكون الإنسان موجود حي في رمضان فقط، لا، أن يصوم ونكتم الطاعات ونكتم القيام وما شابه ذلك. فكل ما ثبت كونه مباركا لا يتبرك به إلا بطريقة الشرعية. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. هذه الآية ذكر الشيخ رحمه الله لبيان إبطال الله تبارك وتعالى معتقدات أهل الجاهلية، وأن التبرك بالأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والمقامات والخيوط والخرق وما شابه ذلك والزوايا والكهوف والغيران، أن هذا من أفعال أهل الجاهلية، من أفعال الشرك بالله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الأصنام الثلاثة ومن أشهر أصنام المشركين، فقال جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى. وأفرأيتم هنا الاستفهام يراد به التحقير، أي تحقير هذه الأشياء، تحقير هذه الأوثان الأصنام التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. وكذلك يراد بها التعجيز، أي بيان أن هذه الأشياء التي تعبدون عاجزة عن أن تدفع ضرا لمن عبده، ضرا عمن عبده، أو أن تجلب له نفعا. فأراد الله جل وعلا أن يبين عجزها وفقرها، أي أن هل تملك هذه الأشياء لك نفعا أو ضرا؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا تملك. فإذا كانت لا تملك، كيف يلتمس منها البركة وهي عاجزة ضعيفة حقيرة؟ لا تملك نفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا. فالمراد بالاستفهام هنا التعجيز والتحقير لمثل هذه الأشياء. ولذلك العابدون الذين عبدوا هذه الأشياء إنما التمسوا بركته، إما أنهم يطلبون التشفع بها إلى الله، أو أنها وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، فهم عبدوها وتبركوا بها التماسا لبركتها والتماسا لنفعها، متعبدين لله تبارك وتعالى بها، وهذا من الشرك. قال جل وعلا: فرأيتم اللات والعزى، أي أن هذه الأشياء لا تملك لكم نفعا ولا ضرا. وهذه أسماء أصنام كانت مشركين. اللات صنم لأهل الطائف، وقد ورد على قراءتين: اللات بتخفيف التاء، واللات بتشديدها. فاللات بتشديدها كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. اي هذا رجل صالح كان يلت السويق يعمل اكله للحجاج، فلما مات شكروا له وجعلوا على قبره صنما وعبدا من الله تبارك وتعالى. فيكون هذا من باب عبادة الصالحين والتصوير التماثيل له. وأما على قراءة اللات بالتخفيف فهو حجر كبير أملس عليه نقوش كان يعبده أهل الطائف ويتبركون به ويستجدون به ويعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. قال: أفرأيتم اللات والعزى. أما العزى فهو مأخوذ من العزيز، تأنيث العزيز، وهذا بالعلم الله من الإلحاد بأسماء الله تبارك وتعالى. وهذا صنم أو وثن كان لأهل مكة. والعزة في الأصل شجرة أو نخلة كبيرة، ثم بني عليها البناء قائم على ثلاث سمرات، ثلاث شجرات. فأصل العزة أنه شجر كان المشركون يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. وهذا الصنم كان لعزة، ولذلك قال ابن سفيان: العزة لنا ولا عزة لكم، لأنهم كانوا يعبدونها وكان يختص بها أهل مكة. ومنات أيضا صنم لأهل المدينة، كان في المشلل وموضع قريب من المدينة، وهذا كان يعظمه الأوس والخزرج، حتى أنهم كانوا لا يحجون إلا إذا أهلوا من مناة يهلون منها، فهي عندهم هذا الصنم كالميقات، فكان يعبده أهل مكة أو أهل المدينة كالأوس والخزرج. وسمي مناة قيل من المنان، أي أنه مستغنى اسم الله تبارك وتعالى، وقيل لما كثرت ما يمنى أن يراق عليه من الدماء. الشاهد أن هذه الأصنام، الشاهد من هذه الآية أو ذكر الشيخ رحمه الله لهذه الأصنام بيان حال مشركي ذلك الزمان، أنهم عبدوها من الله تبارك وتعالى، وكان من عبادتهم لهذه الأشياء أنهم يتبركون بها ويعلقون بها السيوط والخيوط والسيوف ونحو ذلك، كما ذكر ذلك أهل الأخبار، ذكر ذلك ابن هشام والفاكي وغيرهم، أن المشركين كانوا يفعلون مثل هذه الأمور عند هذه الأصنام، فهم كانوا يلتمسون منها البركة ويعبدون من دون الله تبارك وتعالى، ويعلقون عليها الخيوط والأوتار والسيوف والكسي ونحو ذلك، كل ذلك من العكوف عليها ومن عبادتها من دون الله تبارك وتعالى. فهذا يقتضي أن التبرك بهذه الأحجار والمقامات والقبور والأضرحة والزوايا والخبايا، كل ذلك من أفعال أهل الجاهلية، من أفعال الشرك، وكل ذلك داخل في عبادة غير الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأفعال هي أفعال المشركين التي أبطلها الله عز وجل. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي تلك الثالثة الأخرى الحقيرة الذليلة. فبين الله جل وعلا قبح هذه الأشياء وأن هذه الأشياء لا تملك للطالب منها نفعا ولا ضرا. وذلك صدره الله جل وعلا أفرأيتم أيستوي هذا مع ما ذكر الله جل وعلا من آيات الله الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قال والنجم إذا هوى إلى قائد قال قد رأى من آيات ربي الكبرى. فتستوي تلك الآيات العظيمة آيات الله جل وعلا بهذه الأصنام الحقيرة الذليلة التي لا تملك لعابدها نفعا ولا ضرا. فالجواب ماذا؟ الجواب لا، أنها لا تستوي وأنها عاجزة عن نفع من عبدها ومن التمس منها البرع. فالشاهد من هذه الآية أن ما يفعله المشركون عند أصنامهم وعند الشجرات والمقامات والأضرعة والقبور التي عبدت من دون الله جل وعلا من أهل الجاهلية هو عين ما يفعله كثير ممن ينتسب الإسلام اليوم. عند القبور والمقامات يذهبون إلى قبور الأنبياء والصالحين وغير الصالحين، يلتمسونها البركة ويطوفون بها ويتمسحون بها ويعلقون بها أمورهم، وتجد عند المقامات خيوط معلقة وخرق، هذا يكتب حاجته ويعلقها، وذاك يتمسح بها يرجو بركتها، وذاك يعقد وذاك يبكي وذاك يتمرغ بالتراب. فالشاهد أن ما يفعله اليوم عباد القبور هو عين ما كان يفعله أهل الجاهلية، وأن التماس البركة من هذه الأشياء على هذا النحو من الشرك بالله تبارك وتعالى ومن الكفر به جل وعلا، وهو عين فعل أهل الجاهلية، لا سيما إذا على تفسير اللات بالمشددة إنه رجل صالح. فكل من عكف على قدر رجل صالح يلتمس بركته ويتمسح به ويرجو بركته ويعكف عنده ويعظمه ويعبده ويستغيث به، كل ذلك من أفعال الجاهلية من أفعال الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا هو الشاهد، أن التبرك بمثل هذه الأحجار والأشجار والقبور والمقامات والأضرحة أن كل ذلك من الشرك، لأنه عين فعل الجاهلية. اقرأ ما كتبه الفاتح وما كتب الأزرق وما ذكر ابن هشام ومحمد بن إسحاق، اقرأ ما ذكروا في السيرة ما الذي كان يفعله المشركون عند هذه الأصنام وعند هذه الأشجار والأحجار والقبور، هو عين ما يفعله المشركون اليوم سواء بسواء. وهذا هو الشاهد من هذه أو من ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآية. أنا أقول نقف عند هذا، ما أسعد من الوقت نكمل، لأن الحديث الذي يليه أيضا فيه مسائل كثيرة، نكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل ونجيب على أسئلة. يقول خاتم الخطوبة هل يعتبر من التيولة؟ خاتم الخطوبة فيه تشبه فيه الكفار وبأهل الكتاب، وربما اعتقد بعضهم أن الخاتم الوضع في هذا المكان أنه يحب المرأة إلى زوجها، فإن كان أصل ذلك تحريم المرأة إلى زوجها فهو داخل في التولة وداخل في هذا الأمر. يقول قال الله تعالى كتابا أنزلناه إليك مبارك ليس عليك، قال وأشرت إلى أن المخلوق يقال له مبارك، أليس في ذلك دليل على خلق القرآن؟ لا، الله جل وعلا قد جعل الكتاب مبارك، الله جل وعلا قد جعل الكتاب مباركا أي في قراءة الكتاب وتلاوة الكتاب تلاوة كلام الله تبارك وتعالى، فكلام الله جل وعلا مبارك، كلامه جل وعلا مبارك. وأما هو جل وعلا بذاته فهو المتبارك سبحانه وتعالى وأفعاله بركة، فليس بدليل على خلق القرآن. قال الشر لا يضاف إلى الله لا فعلا أو لا فعل ولا إرادة، كيف؟ الشر ليس إلى الله كما قال، الشر ليس إليه، الله جل وعلا فعله كله خير، وإنما الشر في المخلوق، الشر في المخلوق، المرض شر والكفر شر، الكفر شر لمن وقع منه الكفر فشر بالنسبة إليه، لكن من جهة تقدير الله جل وعلا للكفر وإيجاده فهو خير، لأن وجود الكفر يترتب عليه وجود أشياء كثيرة محمودة لله جل وعلا كالأمر العروف والنهي عن المنكر والجهاد وبيان خلق الله جل وعلا المتضادات ونحو ذلك من هذه الأمور. الذنوب شر لكنها خير من جهة فعل الله جل وعلا، فالله جل وعلا يقدر الذنوب على الإنسان ليتوب، وكم من إنسان أذرم ثم تاب وأناب الله جل وعلا حسن حاله، فذلك الأمراض وما شابه ذلك. فالشر ليس إلى الله بمعنى لا يضاف الشر إلى الله، يعني لا فعل ولا إرادة، لا يظن الله يريد الشر ولا يغرب أن الله يفعل الشر، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ففعل الله كله خير، وإنما الشر في المقدور في المفعول المنفصل. فالمرض من جهة ذاته شر، لكن كون الله قدر الأمراض لا يقدر الله عز وجل إلا إيش؟ لخير عظيم، وقد يكون الشر فيه من جهة ومن جهة أخرى إيش؟ خير. فكل ما يقدره الله جل وعلا من الشرور فإنه خير كله، فقد يكون شرا من جهة وخيرا من جهة، وتكون جهة الخير أعظم. لذلك لا يخلق الله جل وعلا شرا محضا، وإنما يخلق الله جل وعلا بعض الشر الذي هو إيش؟ خير من وجه وشر من وجه، شر لمن وقع منه وقع فيه، وخير من جهة فعل الله تبارك وتعالى. فمن جهة فعل الله فهو خير كله. يعني قوله لا يقال هذا الشيء مبارك إلا بدليل من الشر، هل يدخل فيه قول هذه الساعة المباركة التي هناك فيها وهي من الضيافة؟ يعني هذا لا بأس، قال والله ساعة مباركة إن شاء الله، يعني يكون رأى أخاه وفرح بقدومه واستأنس به وأضافه، هذا فيه خير، لأن إضافة الأول يكون الإنسان يضيف أخاه ويدعوها ما شابه ذلك، كل ذلك من خير من أمور حسنة، وهو من الإيمان. قال مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلا بأس له إن سأل الله هذه الساعة مباركة إن شاء الله الشيء التي شفناك فيها وما شابه ذلك، لأن هذه من الخير، لأن الإنسان يريد بذلك إكرامه، فكأن الله جل وعلا قد يسر له إكرام هذا الضيف، ويسر له حصول الخير، ويسر الله حصول الثواب بقدوم هذا والفرح به والاستئناس به. يقول تربية الغنم فيها بركة، ما الدليل؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث؟ قال أنا مسلم إيش؟ قال إن السفينة في أهل الغنم، والكبرياء والفخر في أهل الوبر والفدادين. لكن الحديث نسيته، الحديث أن في تربية الغنم بركة ونسيته. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذكر ذلك، فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما بركة الغنم، وضرى مثالين، ضرى مثال الكلب ومثال الغنم. الغنم تلد في السنة مرة أو مرتين بطنا أو إيش؟ بطنين. وكم يذبح منها؟ كثير جدا. الكلب تلد 7 أو 8 ولا يذبح منها شيء، ومع ذلك كما هي كثرة الغنم بالنسبة لإيش؟ الكلاب عشر. فذكر ابن عباس ذلك لبيان أن أن أن أن الغنم فيها بركة عظيمة جدا، وإلا فإنه يراق منها عدد أكبر كثير جدا ما يخل الكلاب، والكلاب تلد 7 أو 8 مع ذلك لا يقتلها أحد إلا في النادر، ومع ذلك إيش؟ تجدها قلب كثير جدا من الغنم، وهذا بركة الغنم. لكن أنا نسيت الحديث الآن، إن شاء الله نتبين السؤال. في سؤال؟ بالنسبة لقطع حذيفة، ورد حذيفة من قطع الحيطة، شيخ هل كان سلطان العلم الصحبة